شفيتي إلي تعفى الناس دي وياه هي يا راس راجو هيت والياس يا راي نحبي والياس هي يا راس كنت تشطاني Oh.